أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسعد الله مساءكم وأوقاتكم طلاب العلم، نزداد من مثل هذه اللقاءات علما وهداية، ونراجع ونذاكر العلم وإحياء العلم وذاكرته. وعندنا هذا المجلس من مجالس الزكاة، هو المجلس 43 في مدرسة روض منبع، ومعنى إكمال ما بقي من مسائل وكل القواعد والضابط التي ذكرها فقهاؤنا رحمه الله في مقدمات الزكاة، ثم ندخل في زكاة سائمة بهيمة الأنعام. فمن القواعد التي نذكرها بعد أن ذكر المؤلف شروط الزكاة وعرفناها والشروط الخمسة، من المسائل التي يذكرها فقهاؤنا هنا في هذا الباب، وهي مسألة هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة، وهذه لها أثر فقهية حتى قد تصل إلى 50 أثر. شغل هذا ونذكر يعني أن المزكى إما يزكى مال، وهذا له أثر في مسألة هل تجب في عين المال أو في الذمة، أو في النفس. النفس هي زكاة فطر، فهي هذا باتفاق العلماء أن زكاة الفطر لا تجب في عين المال، إنما تجب في الشخص في النفس. أما زكاة الأموال سواء كانت هذه الأموال سائمة أو أثمانا أو خارجة من الأرض أو أرض تجارة، فهذه هي التي سنتكلم عنها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة، فهي تجب في عين المال مثل في السائمة نفسها، في الأثمان، في الذهب، وكان لا تعلق بالذمة. فسيأتي مسألة إخراج الزكاة من غير المال وعاء الزكاة. وعندنا كذلك الخارج من الأرض، فيخرج كذلك من النبات نفسه أو من المعدن نفسه. أما التجارة فسيأتي أنه يخرج من قيمتها لأن يعني تقوم بقيمة. ما اشتغلت هنا؟ أما زكاة الفطر فلا تتعلق بالذمة، إنما تتعلق بالشخص نفسه، تتعلق لا تتعلق بعين المال، إنما تتعلق بذمتي وبالشخص بنفسه، فهذا وجه تعلقها ليس بالمال. ليش مشتغلت؟ لاك تضغط. فهذه المسألة تجب الزكاة في عين المال أم في الذمة؟ تعرفون قول فقهائنا رحمه الله الحنابلة أنها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة، وهذه نص عليها المؤلفون. طيب ما دليل فقهائنا الحنابلة رحمه الله؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، قالوا فيما سقت السماء العشر، وفي للظرفية. وأطال البهوتي رحمه الله في ذكر هذه الأدلة في كشاف القناع وكذلك شرح منتهى، وذكر من الأدلة قول الله جل وفي أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم، إذن في ثاني الظرفية بمعنى أن تجب في عين المال. وقالوا كذلك يقوي هذا كما قال البهوتي لأن الزكاة تختلف باختلاف الأجناس، بل حتى باختلاف صفات المال في الجنس الواحد كالإبل وكالبقر وكالغنم، وحتى التمر إذا كان عندك وسط ورديء، فإذا تجب في عين المال فكان متعلقة بعين لا في الذمة. قال البهوتي وعكس ذلك زكاة الفطر، وجواز إخراج الزكاة عموما من غير عين ما وجبت فيه خرج، يعني كأن تخرج من النقدين إذا كان عندك ذهب، ليس من الذهب نفسه إنما تخرج نقدا، أو تخرج معه تجارة ليس معه تجارة تخرج نقدا، هذا يقول كأنه رخصة فلا يقاس عليه. من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة، لا تجب الزكاة عليه إذا قبض المال، إذا لم يقبض المال يعني السؤال مسألة ما يسمى الأسهم المتأثرة أو المساهمات المتأثرة، فإذا لم يقبض المال لا تجب عليه الزكاة. فإن قبض المال وقلنا ب يعني لزوم إخراجه يعني كل سنة ماضية فإنه يجب عليه الزكاة. فإن أخرجها ولو لم يقبضها أجزأت. من المسائل لا يجب إخراجها من عين المال المزكى، فيجوز إخراجها من غيره. فلو كان إنسان عنده بل 5 من الإبل تجب فيه شاة، لو كان إنسان عنده بنات مخاض فاشترى بنت مخاض وأخرجها، يعني المقصود أن يخرج ما حدد شرعا ولو لم يكن من ماله الخاص به. وكذلك من الآثار تجب الزكاة في مال الصغير المجنون، لا يحاكم فيها ابتداء إنما تجب عليه في ماله. كذلك أثر التلف ويسير ثورة مؤلف بعد قليل، فإذا تأخر في التسليم للمحتاج وهتصير أحيانا فيتأخر يسأل عن البعض في الزكاة فطر في غيرها فيقول فتتلف، أو في الحبوب الثمار تتلف. والفقهاء يفصلونها في مسائل هنا، وكذلك يفصلونها في باب الحبوب الثمار أثر التلف. شوف المؤلف ماذا يقول، قال تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، قال كالذهب والفضة والبقر والغنم والسائمة ونحوها. قال وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره. فيتعلق رقبة الجاني كما سيأتي في كتاب الجنايات، تعلق برقبته. وأظهر ذلك يعني خلينا نذكرها في مسألتين، مسألة مثلا العبيد هذه أظهر شيء تتعلق برقبته، أو ممكن تتضح من باب التقريب بالسيارة وغير ذلك. يعني فإذا عبد جنى جناية فهو عبد قيمته 10,000 ريال، تمام، وجنى جناية كان كسر زجاج سيارة فترتب على جنايته أثر تعويض. فنقول كم قدرنا وكم، قالوا نجم قدر مثلا ب1,000 ريال خلاص تعلق برقبته، حيث كأن رقبته 10,000 زائد ضريبة 10,000 زائد 1,000، طيب أرش جناية يعني تعويض عن الجناية. طيب اللي بيشتري العبد يتذكر ترى أنه في رقبته جناية، فقال هذا تعلق بالمال. قال فمن أثر ذلك في المالك إخراجها من غيره، كما ذكرنا أن هذه الأثار القول بأنها تجب في عين المال أن أنا يصح إخراجها من غيره، مثل ما ذكرنا عروض التجارة تخرج من غير عروض التجارة أنه تخرج من قيمتها. كذلك نوع من الإبل قد يسأل يخرج لأن عنده إبل كلها غالية ومكلفة أو نفيسة عنده ما وده يخرجها، فيخرج يشتري ما وجب عليه شرعا من نفس الجنس الواجب عليه كبنت مخاض ويخرجها. كذلك إنسان عنده نقد هذه عنده مثلا 10,000 ريال زكاته يقوم 250 ريال، بس أخرجها من مال آخر توي مستلمة مثلا فلا إشكال. وهل يجزء إخراج القيمة؟ هذه ستأتي في مواضعها، ستأتينا بالحبوب والثمار وزكاة الفطر وغير ذلك، لكن هذا يفيدنا. فجمهور العلماء خلاف الحنفية أنه لا يجزء إخراج القيمة، لأن القضية كما قلنا تعبدية هذا، وجاء في الشرع النص أنه يخرج من هذا المال. مثلا قال في سائمة 40 شاتم كل 5 من الإبل شاتم، إذن الشريعة حددت وهذا المنصوص عليه. الحنفية بعض المسائل ستأتي مثلها، تجد أن فقهاء الحنابلة رحمه الله لاحظوا في مثل المسائل النص، يعني هذا النص وهذا نأخذ بالنص. تجد الحنفية مدرستهم مختلفة في جهة النظر إلى مثل هذه الأحكام، ينظرون لماذا؟ يسمونها المقاصد. يقول أن مقصد الشريعة هو إغناء الفقراء وإغناء المحتاجين، وأن يكون لك بركة في إخراج الزكاة للغني. ويقول هذه تختلف، فقد يكون الفقير أحوج للمال، أو قد لا يحتاج إلى شات، قد يحتاج إلى نقد يشتري بها أو يتصرف حسب ما يريد. كل فقير له تصرفاته، له كما يقال ظروفه الخاصة به. لكن ابن تيمية رحمه الله كعادة ابن تيمية مدرسة مختلفة بجهة النظر إلى هاتين المدرستين باعتدال. ابن تيمية يقول لا، الأصل أنه لا يخرج إلا مما جاء به الشرع، هو أن يخرج النصوص من جنس المشروع. لكن مع ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول كما في الفتاوى 25، قال أما إخراج القيمة للحاجة والمصلحة أو العدل فلا بأس به. قال مثل أن يبيع ثمر بستان أو زرعه بدراهم. إن واحد أول ما طلع المحصول كما يقال باعه، كما يحصل في نجد وفي غير ذلك، يبيع الباكستانيين على طول، ما وده ولا عنده استطاع أن يشتغل بجنيه وقطفه وكذا. يقول في هذا الموضع خاص، إذا استلم المال يخرج 10 دراهم. قال كذلك أحيانا الإنسان، لأنه هذا في الحقيقة بيروح يشتري من الباكستاني اللي باع لهم الثمر، يقول أو أخصمه من الثمر كذا، أو أن يجب على شاتهم في 5 من الإبل. يقول أنا عندي 5 إبل تجي في شاة، طب ما عندي شاة ماذا فعل؟ لازم أروح أشتري شاة، طب خلاص أدفع فلوس. يقول هذا مقتضى العدل، نقول له خلاص ما دام ما عندك شاة ادفع ماله. أو يكون مستحق لزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونه أنفع، يعني مثل بعض الجمعيات المتخصصة أو شيء، يقول ترى الأنفع إحنا بننقل الزكاة لبلد محتاج، وأنت الآن كونك تعطينا أشياء وشلون بننقلها؟ ترى الأنفع نعطيهم كذا مثلا، أو الساعي هو يختار مثل ذلك. ذكرت هذا لا يعني ترجيح هذا القول، لكن أن ينبغي الإنسان في النظر لبعض القضايا التي تتعلق بالمصالح وحاجة الناس، وأحيانا قد يكون نظر الجمعيات الخيرية ومسمى المتخصصين في الزكاة لهم نظرة مقاصدية تفيدهم، يعني آراء ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسألة. ولا شك الأحوط في مثل ذلك الأخذ بقول الجمهور، وهذا يعني أحفظ حتى لتعظيم النص والعمل به. من أثار ما ذكر المؤلف النماء، هل يكون له أو لا يكون له؟ قال والنماء بعد وجوبها له. فلو لسان عنده 5 من الإبل وعنده شاة وقد وجبت الزكاة في هذا الإبل، فنماء الشاة له حتى لو عزلها للزكاة، لكن ما دام ما دفعها إلى الآن فإنما له. قال مسألة تلف المال، فما يعرض المال بعد وجوب الزكاة فيه؟ قال تلف المال لا يخلو، إما يكون بفعله أو بتصرف فيه أو بدون فعله، خلنا يضرب بفعله بتعدي وتفريط أو بدون فعله. المؤلف هنا يقول وإن تلفه لزمه ما وجب فيه، يعني كأن الفقهاء رحمه الله يقول إن أتلف المال ولو بفعله ولو بدون تعدل وتفريط، قال فتجب عليه قدر الزكاة فيه. كيف المسألة هذه؟ لو شخص مثلا وجب عليه الزكاة، كأن نقول مثلا في تمر، مثلا عنده مقدار من التمر مثلا 1000 كيلو، وقلنا زكاتها أنه يسقيها بالمطر مثلا 10%. كم 10%؟ 100 طن. جاء أخذ 100 وأتلفها، كان أعطاها صغار فتلفت، أتلفها بوضعها فجاء أحد سرقها ونحو ذلك من حالات التلف، يقول يلزمه الواجب فيخرج بدل هذه 100 100 أخرى. لكن كان المؤلف أشار، طيب لو أتلفه قبل وجوب الزكاة عليه، قالوا مثل أن حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل دو صلاحه، مثل بعض المزارعين يقول هذا الثمر من هذا النوع ما أحتاجه، سأعطيه الغنم، سأعطيه بصرا أخضر يعني، فلا زكاة عليه فيه، لأن الزكاة إنما تجب وتحقق يوم حصاده يوم الموسم. طيب لو تصرف فيه ببيع وغيره، قال له التصرف فيه لكن لا يزال لها تعلق بالذمة، ذمة المزكي، فهو المطالب بها، فيأتي ببدلها. لو تصرف بهذه المئة كان باع الكمية كلها، فنقول عوض. الله قال والذين في أموالهم حق معلوم. إذا لو بعت الكمية كلها، هذه تحصل أحيانا، يستعجل بعض ضعهم في الموسم فيبيع الكمية كلها من الرطب مثلا التمر، يقول اصبر تعال ما طلعت الزكاة، يقول صح بيعك، التصرف صحيح، لكن يلزمك بدلا عنها مثلا 10% 5% بحسب مقدار الشرع. فإذا تجب الآن من وجه في ذمتك، هي تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. طب هل يعتبر إمكان الأداء في وجوب الزكاة؟ وهذه مسألة دقيقة ذكر المؤلف، لأن عندنا مسألة إمكان الأداء، هل تعتبر لوجوب الإخراج أو وجوب الزكاة؟ فيقول المؤلف إمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة. كيف؟ قال لاحظ، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. يعني الصلاة تجب عليك وإن تكون فاقد الطهورين مثلا أو كنت مريضا تجب عليك، كذلك الصيام تجب عليك وإن كنت مريضا فتجب عليك بدل، يجب عليك قضاء. فالصيام يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم. إذن من أثار ذلك قال تجب في الدين، كما ذكرنا قول الحنابلة أن الدين يجب، وقد لا يدفعه الآن، ينتظر لين يأتيه الدين، لكن لا يعتبر إمكان الأداء وجوب الزكاة. قال والمال الغائب والمال المتعثر في كذا، لا، لكن إذا جاءه ذلك المال يدفع زكاته لما مضى، إذن فلا يعتبر في وجوب إمكان الأداء. قال لكن لازمه الإخراج قبل حصوله بيده، لازم لو أخرج باب احتياط وبراد إنسان خير كان يكون عنده سيولة مالية، لكن قال لا لا أخرج بتأكد يمكن تجي يمكن ما تجي. فإذا جاءت مساهمة بعد 8 سنوات، في غل 8 سنوات جلست فترة، فإذا أزكي عن كل سنة. إذا تلف المال بغير سنة، قال ولا يتبر في وجوبها أيضا بقاء المال فلا تسقط بتلفه، فرط أو المفرط. وهذه مسألة خلافية، لكن علماء الحنابلة يرون أن المال تجب فيه الزكاة ولا يتبر بقاء المال حتى لو تلف بدون تفريط. قالوا مثل الدين الآدمي، الدين الآدمي لو واحد قال معليش أو معذرة أنا أخذت فلوسك بس أني خسرت ما ديك تسمح لي، لا تلقائيا. فدين الآدمي لا يعتبر فيه لما فرطت أو مثل جتني غرامة. فإذا فدين الآدمي، وكذلك في مثل الزكاة عند فقهاء الحنابلة يقولون لا يعتبر يعني بقاء المال، هذا هو الأصل عندهم. فقالوا إذا كان من غير حبوب الثمار فلا تسقط الزكاة سواء فرط أو انفرط. استثنى فقهاؤنا إلا إذا تلف زرع أو ثمر، يفرقون بين الزرع والثمر وغير الزرع والثمر. طيب فالحبوب والثمار وش تفصيل فقهاؤنا؟ سيأتي تفصيله طبعا أكثر في باب حبوب الثمار. قالوا عندنا نقطتين في موضوع الحبوب والثمار، عندنا شيء غير الوجوب، عندنا استقرار الوجوب. إذا عندنا شفت الحبوب والثمار، الآن أنا عندي مثلا هذه نخلة، أفترض نخل عندي طيب أو شجر أو شيء من ذلك، يعني أخرج ثمرا، هذا الثمر 1000 كيلو جرام. طيب ما هو وقت الوجوب بنص القرآن؟ وقت وجوب الزكاة وآتوا حقه المحصن، وقت الموسم، وقت يعني جني الثمار ونضج الثمر. أحسنت، لكن متى يستقر الوجوب؟ إذا نعم جعلها في البيدر. البيدر مثل ما نسميه المخزن، المستودع التي توضع فيه، لأن في عندنا وقت بين جني الثمار وبين استقرارها في البيدر، لأنه قد تتلف في أنفاس سماوية مثلا، قد يأتي مطر، قد يأتي سحابة صاعقة، فالفقهاء رحمه الله لأجل الحديث في وضع الجوارح خففوا في الفترة هذه. فإذا إذا تلف قبل استقرار الوجوب لكن بعد وجوب الزكاة فلا شيء عليه. أما إذا بعد استقرار الوجوب لما دخلها في البيدر تلفت أو تجب الزكاة. فقال الفقهاء إلا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ هذا لم يستقر الوجوب عليه، فإذا تلفت بجائحة فلا وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة. إذا الفقهاء رحمه الله يرون أن الزكاة تجب حتى لو تلف المال سواء فرط أو فرد. تبقى هذه المسألة محل إشكال، يعني مثلا كيف نوجب عليه الزكاة إذا لم يفرط؟ يعني افترض أنه وضع المال وحفظه لكن جاء سارق فسرقه، فابن قدامة رحمه الله موفق الدين وكذلك ابن تيمية رحمه الله رأوا رأي آخر في المسألة، رأوا أن تسقط بتلف المال إذا لم يفرط المالك، إذا ما فرط. قالوا لماذا؟ يعني قال مثلا مبدع ينتصر لابن تيمية رحمه الله، قال لأن تجب على سبيل المواساة، إذا عدم المال كيف أوجب على هذا الغني الزكاة في مثل هذا؟ ونرجع للمسألة، لأن تجب في العين، زكاة تجب في عين المال، كيف إذا تلف المال كيف تجب في عينه؟ ليس منه، ليس من تفريط. أما التفريط أن يتمكن من إخراجها في وقت ثم لم يخرجها هذا تفريط طبعا، لكن إذا لم يفرط ما فرط، يعني هو أراد أن يخرجها في يوم إخراجها ثم عزلها مثلا أو وضعها في بوكي أو شيء من ذلك، اختلفت، سرقت، ضاعت، احترقت، ما فرط ولا وجه للتفريط في ذلك. فهذا الوجه الذي مخفف فيه عند فقهنا، يعني عند بعض فقهنا الحنابلة كابن تيمية كابن ابن القدامى رحمه الله. ختم المؤلف مسألة، ومسألة لو مات قبل أداء الزكاة، وتحصل أحيانا إذا جاء كما سيأتينا في تقسيمه في الفرائض بإذن الله، أحيانا يموت ميت ونعثر في عموم التركة التي تركها 100,000 ريال، ويأتي ما يسمى محصل التركة أو المقسم لها، فيسأل الأقارب والورثة والأبناء الميت، يقول هناك حقوق متعلقة بالتركة مسألتين، فأول حق عندنا 5 حقوق تتضعون نذكرها مثال تطبيقي وعملي يمكن مر معنا شيء منها في الجنائز. أول شيء مر علينا في الجنائز وهو مؤن تجهيز الميت، فلو قلنا مؤن تجهيز مثلا تأخذ 1,000 ريال، لو افترض بعض البلاد يأخذون حتى على القبر يأخذون الغسل تكفين، فلو قلنا 1,000 ريال. طيب نأتي بعد مؤن تجهيز نقول عليك الدين لله عز وجل، يقول نعم، يعني يقال نعم مثل حج كما قال الفقهاء ودين حج، هل يدين حج ما حج كم الحملات الآن تكلف 9,000 ريال، إذا أخذنا 9,000 ريال الآن نقص كم 10,100,000. طيب عليك دين الآدميين، إيه عليه دين لشخص معين 10,000 ريال وعليه غرامات شهرة، طيب 5,000 ريال، ونقول مثلا عليه يعني تمويل من البنك ورفض يتنازل عنه 15,000 تمويل هنا غرامات. المقصود أنه ربما راح 40,000 ريال كلها قبل الوصية هو التركة، هذه كلها 40,000. ولو قلنا مثلا رجال هذا أوصى بثلث ماله نطلع من 60,000 20,000، نقول هذه وصية، يبقى 40,000 للورث. فلو كان عنده مثلا زوجة وأخ خلاص الزوجة لها 10,000 والأخ له 30,000 انتهى. وين كلام مؤلف رحمه الله هنا؟ قال لو كان عليه زكاة لم يؤديها، كأنه كاتب في وصية ويعرف عنه قاربه أنه ما زكى، وافترض بدل الحج هذا عليه زكاة مثلا دين لله عز وجل زكاة، وكم زكاة 9,000 خاص عطنا 9,000 نحولها للجمعية الخيرية أو الفقراء أو نحو ذلك. قال فإذا مات من وجبت عليه الزكاة فيجب أداوة كالدين في التركة مثل الدين فيجب أداوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إن أمي وجبت عليها أو جاءت في الحج ولم تحج قال فدين الله حق أن يقضى. قال أرأيت إذا كان على أمك دين إذا فدين الله أحق أن يقضى. لكن هنا نبه المؤلف على مسألة في مسألة تعارض الحقوق فماذا يقدم؟ لأن القائم بعد وصية يوصى بها أو دين. فقال فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال وجبت ماذا؟ وجبت الزكاة. وعليه دين برهن وضاق المال قال قدم ماذا يقدم؟ الدين بالرهن على الزكاة. وإلا إذا كان المال لا وافرا فيتحاصى. قال ويقدم نذر معين وضحية معين. تمام خلنا نقف على هذه المسائل نذكر مثال عليها. الآن وجبت عليه الزكاة ومات وجبت عليه الزكاة وقد ترك مثلا 20 ريال. طب وش وضع الرجال وش عليه وكذا؟ قالوا عليه الدين 20 ريال وهو موثق برهن. فرهان مقبوضة فموثق برهن. فقال فهنا يقدم هذا الدين على الزكاة. كيف يقدم حق الآدم على حق الله عز وجل؟ إن حق الله عز وجل مبنية على مسامحة والمسامحة وهنا هذا الدين موثق برهن فقال يقدم. قال البوتي الكشاف قال فيقدم الآدمي بدينه يقدم دين الآدمي إذا كان مرهونا فيستوفى من الرهن. فإن فضل شيء من الرهن صرف في الزكاة. فإن فضل شيء وكان عنده زيادة فإنه يصرف في الزكاة. فلو كان يكون عنده رهن مثلا يعني قد يكون يعني كم الدين 20 ريال هو وضع عند صاحب الدين رهنا كأن يرهن سيارة. طيب أخذنا السيارة هذه سوينا فيها بعناها وسددنا الدين وجابت السيارة 20 ريال مقدر الدين. الحين لا السيارة جابت مثلا كم؟ جابت 25 جابت 23 يعني فضلت الآن. فلما بعنا الرهن فضل فهنا يتحاصل فنعطي صاحب الدين 20 ريال ونقول 5000 ذي اصرفها في الزكاة أو في الديون الأخرى أو يبقى شيء للتركة. قال ويقدم نذر معين وضحية معينة. فلو قال هذه الشاة هذه السيارة لله عز وجل هذه الأضحية عينها فتقدم أو هذه الدراهم نذر لله عز وجل فتقدم حتى على الزكاة وتقدم على الدين لله عز وجل لأنها نذر معين وهذه تعلق الحق بها حق الله عز وجل بها. إذا كان في سؤال أو ننتقل لباب الزكاة الأسهم زكاة السائمة. أليس الدين يعني لو كان عليه دين فلا تجب عليه الزكاة أصلا إذا كان الدين ينقص النصاب. فكيف يعني لما مات جعلوا قالوا أنه يتحاصى الدين يقصد جيد يقصد كيف تتصور هذه المسألة عند فقهائنا الحنابلة؟ يعني هو قد يكون أخر إن كان عليه زكاة واجبة سابقة وأخرها ولم يؤديها. سؤال ما هو الأولى الدين المطلق أو الزكاة؟ نعم الزكاة حق الله عز وجل أولى من الدين المطلق فقط الذي يقدمه الدين الموثق برهن. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب الزكاة السالمة بهيمة العام وباب خفيف لأنه محدد في الشريعة تقسيمات وترتيبات كما هو معلومة درست الحمد لله مرات المكرات. مشكلة. قبل شيخ هذا النوع الأول مما ذكره المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالأموال الزكوية هو زكاة بهيمة الأنعام. أوكي فنجان. وعندنا الأصل في وجوب ذلك أدلة من أعظم الأدلة والحديث رواه مسلم عن جابر عبد الله رضي الله عنه. وانظر كيف سبحان الله الجزاء من جنس العمل، وهذا لا شك أنه فيه وعيد لأي صاحب مال لا يؤدي زكاته. وتجد الحديث هذا ذكر في أكثر من نوع من أنواع الأمور. قد قال الله جل في آية التوبة قالوا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. قال فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم ذوقوا ما كنتم تكنزون، جزاء من جنس العمل. كان يحفظه يكنزه ثم يعذب به. فهنا قال في الحديث قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد له يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس في يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، حتى يتمها الله عز وجل بأجل أن تحقق ما أريد منها شرعا. قلنا يا رسول الله ما حقها؟ قال إطراق فحلها. الشريعة ذكرت بعض الحقوق المستحبة وإعارة دلوها ومنيحتها إذا طلب منك أحد لبنا وحلبه على الماء وحمله عليه في سبيل الله. ولا من صاحب مال إلى آخر الحديث، سيأتينا إن شاء الله في باب زكاة النقدين. فهذا يدل على يعني عظم هذا الحق وحق الزكاة في المال وخطر تأخير الزكاة ومنعها. قلنا ضابط الأموال التي تجي فيها الزكاة الأموال النامية، ذاك سيذكر المؤلف رحمه الله أن الأموال النامية التي تكون سائمة وليست معلوفة وليست للدر والنسل والتسمين التي ما يسمى الاستخدام الشخصي التي تجب فيها الزكاة. وكذلك من الضابط اللي ذكرها فقهاؤنا ونص عليها مثل القدامى رحمه الله ونص عليها كذلك البهوتي في شرح المنتهى، وهو الأكثر يلحق بالكل. فمثل قالوا لو أسامت رعت 8 أشهر قال خلاص فتعتبر سائمة أكثر الحول، لأن الأكثر يعتبر كالكل. سيذكر المؤلف زكاة ما هي البهيمة التي يزكى عنها وهل يزكى عن الخيل ونحو ذلك، وما ضابط وما الأنواع التي تجب فيها الزكاة. سنقسم بهيمة العام إلى 4 أقسام وما هو الشيء الذي تجب فيه الزكاة، ثم سنأتي إلى الإبل التقدير الشرعي، ثم نضع تطبيق حتى نتعلم هذه المسائل، ثم يأتي على البقر ثم الغنم، ثم يتكلم عن أحكام إخراج الذكر وأحكام إخراج أم المخرج ثم الخلطة وأثارها. قال المؤلف وهي أي بهيمة العام الإبل والبقر والغنم. فإذا لما ذكر رسول الله في المعلومات ولما ذكرت الشريعة هذه بهيمة العام هي المراد بها هذه الأصناف الثلاثة، هذا باتفاق. اختلفوا في غيرها، كأن يكون إنسان مثلا عنده خيل، جماهير علماء من الحنابلة لا تجب الزكاة في الخيل وسميت بهم لأنها لا تتكلم، والغنم سمي غنما لأنها سهل غنمها، والبقر لأنها تبقر الأرض وتحرثه. أطيب الزكاة في إبل بخاتيا أو عراب بشتى أنواعها، والبقر سواء كانت أهلية أو وحشية، ففقانا حتى لو كانت البقر وحشية كيف بقر وحشية، مثل أنواع المها وأنواع الغزلان. فلو رباها الإنسان، هذا معنى رباها الإنسان، صارت ملكها الشخصي. ومنها الجواميس، مثل بعض الناس الآن يصيد غزلان ثم يأتي كما يقال يربيها عنده. فلو افترضنا كان عنده بقر وحشية ثم استأنست ورباها عنده، صارت ترعى، فتجي فيها زكاة. ومن البقر الجواميس كذلك، والغنم سواء ضأن أو معز، ضأن أنواع الشيعة أو معز أو تيس أو شيء من ذلك، قال أهلية أو وحشية. متى؟ قال إذا كانت لدر وأسل لا لعمل. عندنا حتى تطرح المسألة هذه أنواع اتخاذ بهيمة الأنعام، إما أن تكون سائمة، وهذه ذكرها مؤلف رحمه وركز عليها في هذا الباب، أو ما يسمى العوامل التي تعمل في الحرث ولا النسل، أو تعمل مثلا في نقل البضائع، كانوا قديما نقل الركاب، أو يتخذ عروض تجارة، يكون عنده 100 رأس بنية التجارة، أو تكون معلوفة للدر والنسل، يعني هو يتخذها عنده في استراحته، في مزرعته، في حوشه، في حظيرته، يتخذها للدر والنسل والتسمين، لا ينوي على التجارة ولا تسوم، بل هو يعلفها، يجيب لها شعير، يجيب لها برسيم، يشتري، يعلف، كما يقال يحش من حشيش البر، ويأتي لها بحشيش، لكن لا ترعى. طيب أيها اللي فيه زكاة حتى تتضح، عندنا السائمة تجب فيها سائمة، أي مقدار السائمة هو المقدر شرعا. العوامل تجب فيها زكاة؟ ما تجب، لكن قد تجب في أجرتها، مثل لو واحد عنده سيارة أجرة، هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة؟ أو واحد يتخذ سيارة كريم أوبر توصيل أو مرسول، هل تجب عليه زكاة في سيارتي أو في السيارة التي يتخذها للعمل؟ هذه عوامل، لا تجب الزكاة، لكن تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تبقى عنده أكثر الحول، أقل عفوا، تبقى عنده حول كامل. لو كان إنسان من نوع لي كما يقول يحسن تدبير ماله، ويقول هذه الأجرة تحصل من هذا سيارة الأجرة أو كريم أوبر، أجرها في حساب، ثم اجتمعت عنده سنة كامل، فهنا يزكي. إذا العوامل لا تجب إلا في الأجرة إذا حالت عليه الحول. أو التجارة، لو كان عنده 5 من الغنم، وهذا يتضح الفرق بين السائمة والعروض التجارة، لو كان عنده 5 من الغنم فقط لكنه يشتريها لأجل ما يسمى البيع، تجب ولا ما تجب؟ تجب. طيب شو أقل من نصاب؟ إيه هذا عروض تجارة، لو كانت بلغت نصاب ذهب وفضة في مسائتي خاص، هذا عروض تجارة، فإذا تجب زكاتها عروض تجارة، أي من قيمتها. طيب معروف للدر والنسل والتسمين، ليست سائمة، معلوفة، طيب وأخذها للدر والنسل والتسمين، تجب؟ لا. ما تجب. وترى كثير لسه بلادنا الآن حكم عدم وجود الرعي إلا في شهر شهرين ثلاث، حكم قلة المراعي، قلة الأمطار، يغيثنا المسلمين، فهذا كثيرا الناس لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة في الغنم ولا بالبقر ولا. لكن لو تصورنا أن بعضهم لا يتخذه تجارة، لا يجب عليه زكاة أو تجارة. لكن كثير من الناس في ظني 80% من الناس الموجودين عندنا في بلادنا لا تجب عليه زكاة بمثلا، لأنه إنما يتخذها للدر والنسل والتسمين، ولا تسوم أكثر الحول، إن سامت 3 شهور 4 شهور فلا تجب فيها زكاة. داخل شو قال المؤلف في شروط الزكاة بمثلا؟ قال إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، إذن تكون للدر والنسل لا للعمل. الثاني تكون سائمة، إذن شرطان رئيسان، تكون سائمة فترعى المباح بحيث تسوم، وهذا كأنه باب الرفق بالشريعة. يعني إذا كنت أنت عندك 40 رأس وناويها إيش؟ تأكل منها وتذبح منها وتتخذ منها حليب، أو عندك 30 من البقر، أو عندك 5 من الإبل، لكن تتخذها للحليب، تتخذها ما يسمى اتخاذ الشخصي، وأنت تعرفها، لا هذه ليست نامية لما حقيقية، هذا مثل سيارتك. قال فترعى الحول أو أكثره. وهذا بباب الكبار أن كما قلنا الأكثر يعتبر بالكل. وقال هنا في الحديث في كل إبل سائمة في كل 40، إذن الضابط الوصف السائمة. وقال في الغنم في سائمة، إذن الضابط أن تسوم. قال إذن فلا تجي في معلوفة ولا يشترى لها ما تأكله، يشتري شعير أو قمح، أو جمع لها من الوحي من الحشيش ونحوه ما تأكله. وهنا الجدول يتضح، وهذا سيذكر المؤلف تفصيلا في زكاة الإبل. سنبدأ بإذن الله عز وجل من 5 من الإبل إلى 9 شاة واحدة، سأذكره سريعا الآن ونعيد عليه كما يعني في ظني لو ضبطنا الجدول يمكن أريح من دراستنا لما ذكر المؤلف بطريقته بدون جدول. ما يسمى ما طبعا قبل 4 قبل يعني قبل 5 مثل عند الإنسان 3 من الإبل ليس فيها زكاة. قال النسل ليس فيما يدل 5 دودي صدقة. طب لو كان عنده 7 شاة واحدة، وماذا يسمى الرقم بين 5 إلى 9؟ يسمى وقص. فالوقص، وهذا من خصائص بهيمة الأنعام، الوقص لا يأخذ حكم زائد بل يأخذ حكم الأقل، بخلاف مثل لو كان عندك أوراق نقدية فلوس، لو كان عندك مثلا 1000 ريال، لو خلنا نقول 10000 ريال وسط النصاب، يختلف فيما لو كان عندك 1200 ريال. يعني كل زيادة ريال ترى لا أثر في قيمة المخرج من الزكاة. أما هنا لا، لأن هذه أشياء محددة في الشريعة. طيب من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 كم؟ 3 شياة. من 20 إلى 24 4 شياة. الآن كلها الواجب شياة، وكأن لازمنا في عدد الإبل عنده قليل. فإذا وصل عند 25 لا عنده ما شاء الله قدر، فهنا ينتقل يخرج بنت مخاض. بنت مخاض تم لها كم سنة؟ لأن أمها الآن تعرفون طبيعة الإبل صارت تحمل كل سنة، فإذا تمت سنة خاصة الآن أمها صارت مخاض، يعني جاء المخاض لجذع النخلة يعني حملت. 36 إلى 45 هذه بنت لبون، أمها أمداها نعم وضعت فصارت ذات لبن أي ترضع. الآن تمت سنتين دخلت 3 سنوات. 46 إلى 60 فيها حقة، قالوا حقة ما تمت 3 سنوات بمعنى نعم استحقت يطرقها الفحل، وهي أنثى الآن. طيب من 61 إلى 75 جذعة، كبرت الآن صارت عمرها 4 ودخلت في السنة الخامسة. من 76 إلى 90 خلاص هذه أعلى سن الجذعة، حيث أتمت 4 سنوات دخلت في الخامسة. نأتي 76 إلى 90 بنت لبون. طيب من 91 إلى 120 حقتان، ثم 120 كما جاء في الحديث، ثم بعد 120 تستقر الفريضة. كيف تستقر الفريضة؟ عندنا ضابط اضبطوه واحفظوه حتى نعطيكم أي تطبيق وتعرفونه. في كل 40 من الإبل يبين مسألة حسابية بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب فعلى هذا شوف اللي قبل محدد شرعا. طيب لو قلت لكم أيها الإخوة والأخوات، لو كان إنسان عنده على هذا الضابط 140 من الإبل حقتان وبنت لبون، يعني فيها 50 50 40. طيب في مجال آخر ولا هذا هو؟ هذا هو. طيب إذن حقتان وبنت لبون. طيب لو الإنسان عنده 53 150 هذه واضحة 3 حقاق تمام. طيب 170 حرك كل هذا 4 بنات لبون أو 3 بنت لبون. طيب يقول حقه 50 120 كل واحدة 40 ليس كذلك؟ نعم هذا أضبط صحيح. إذا نقول 3 بنات لبون وحقة واحدة. طيب يلا سؤال ذكاء، 200 مخير من الإبل ما خمسة وأربعة أسد مخير. نعم. فنقول لأنك أنت شوفك أنت حتى تعرف قسمها فيها 50 أو قسمها 40، أو قل كم فيها مجموعة 50 كم فيها مجموعة 40. فلو بحطها 50 بصير كم واحدة؟ أربع خمسينات، إذن أربع حقاق. فلو بحطها 40 خمس، إذا خمس خمس أربعينات، إذا ما دام خمس أربعينات إذا خمس ثلاث لبون. تمام. فعلت إلى كلام المؤلف قال المقدار الواجب في 25 من الإبل، أتي عليه سريعا لنا. طبعا المؤلف ابتدأ بالإبل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كتب كتابا لأبي بكر الصديق، أقول اقتداء بالشارع وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا أبو بن حزم، وكذا كتب أبو بكر الصديق لأنس، وفيه فريضة النبي للزكاة التي فاضها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. وهذا يفضل يعني يرتب كذا جدول زكاة الإبل الخاصة بها بنحو ما ذكرنا. وهذه كلها مرت معنا. طبعا قد يقول هل لابد تكون أمها ماخذ؟ قد يكون ما جاء حمل، لا لا يحتاج، لكن الضابط يعني هو وصف أغلبي، ولا قد تكون أمها ليست مخاض، المقصود يكون عمرها سنة عمر هذه التي يخرج منها. قال فيما دونها ذكرنا في كل 50 شاة. فقط تنبيه على مسألة يمكن مشكلة شوي نتأملها. قال في 50 من الإبل كرام سمان، شاة كريمة سمينة. يعني إذا كان الإنسان عنده كرام سمان مزيوناتها يخرج يعني شاة مزيونها، لا شاة سمينة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأضحية اختار أسمنها أفضلها عند ربها. لكن لو كان الإنسان عنده إبل معيبة فهل لابد أن يخرج شاة مزيونة يعني حسنة سمينة؟ قال لا. قال ففيها شاة صالحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. حاول بوتي في الكشاف يذكر مثال يصور هذا المسألة. قال لو كان عند الإنسان خمس من إبل، تمام، فيها عيوب وفيها مرض وكذا، لو كانت صياحا وجب عليه شاة قيمتها 1000 ريال. لو كانت صياحة كما قال كريمة لوجبت شاة كريمة تسوى 1000 ريال. لكن هنا نجد صار فيها نقص بأن يعني الإبل إذا قومت مراضا نقص مثلا قل خمس قيمتها مثلا، فنقول خلاص نأخذ شاة تسوى 800، يعني نقص منها خمس قيمتها، نأخذ شاة تسوى 800 ريال نقص ندفعها. قال فقد نقصت خمس قيمتها لو كانت صحيحا، فتجب فيها شاة قيمتها بنقص بقدر نقص الإبل والخمس من قيمة الشاة. يعني شوف يقول ما دام الإبل أن نقصت قيمتها فكذلك تلقائيا من باب العدل في الشريعة، يعني كذلك نوجب عليه شاة صحيحة لكن تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. ذكر هل يجزئ الذكور؟ هل يجزئ طيب غير الشاة؟ بعضهم يقول طيب أنا عندي خمس من الإبل بطلع واحد منهن. نقول لا، هذه قضية تعبدية، لا يجزي بعير ولا حتى بقرة ولا نصف شاتين، طلع نصف شاه ونصف شاه. لماذا؟ لأن قضية نرجع إلى قضية تعبدية، فكما يقول البهوتي الكشاف قال عدل عن المنصوص إلى غير المنصوص. وقد يكون هذا فيه إشكال حتى عند الفقراء المحتاجين أنك تعطيه نصف شاه. قال مؤلف في العشرة استكمال القدر الواجب مرة ثانية سريعا في 25 و20، وهذا بالإجماع. وإذا وصلنا 36 قلنا بنت لبون، ذكرنا لماذا سميت بذلك. 46 ذكرنا حقة، ذكر مؤلف لماذا ذكرت ذلك سميت بذلك، والجذعة وذكرنا، وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة. قلنا 76 بنت لبون، 93 حقة، وهذا الإجماع. فإذا زادت 120 قلنا الضابط 3 بنات لبون، ثم القاعدة السابقة ذكرناها. قال فعل هذا في 130 حقة وبنت الأبوين. كيف حسبناها أبو عصام؟ 130 40 نعم 40 50 المجموع 80 زائد 50 130 حسبت. 140 ذكرناها، 150 ذكرناها. بدأ المؤلف يسرد أمثلة هي فقط تطبيق على القاعدة السابقة. ذاك قال المؤلف خير كما قال الأخ محمد كما قلت. ومن وجبت عليه؟ أحيانا قد نسأل البعض يقول أنا عندي بنت لبون وجبت عليه شرعا لأن عندي مثل 60 عندك، لكن لا أستطيع، ما عندي ولا عندي سيولة مالية حتى أشتري وعدمها، أو كانت معيبة ولا يصح إخراجك من سائة المعيبة. قال فله أن يعدل إلى بنت مخاض. بنت مخاض أقل ولا أكثر؟ أقل صح؟ أقل من قدر الواجب. ويدفع جبرانا أو إلى حقه ويأخذ القدر الزائد، يأخذ دفع أكثر. صورة المسألة هذه كما جاء في الحديث قال فيعطيه حقة ويعطيه المتصدق يعني سائل الزكاة القدر. فلو قلنا أيها الإخوة وجب عليه بنت لبون، وبنت لبون تسوى 4000 ريال، يقول ما عندي بنت لبون، أبشر تبون بنت مخاض موجود متوفر أبد تنقل لعندك. فقلنا بكم بنت مخاض؟ قال تسوى السوق 3500. يقول أبشر خلاص ادفع بنت مخاض وناخذ منك 500 ريال شبران. أو يقول لا أنا عندي كلها حقاق، الحقاق تسوى 5000 ريال، نقول خلاص عطنا حقة ونرجع لك 1000. الجبران ذكر المؤلف قال هل الجبران، هذه المسألة نقف عليها، هل هو تقديري معين في الشريعة لا نزيد عليه أو هو تقويم؟ لا، الحنابلة يقولون لا تقدير معين لا نزيد عليه. قال وهو شاتان أو 20 درهما، قال وزع شات وعشرة دراهم، شاتان أو 20 درهما. كيف؟ يعني أنه مقدر في الشرع بنص الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كلام مؤلف ليس مثل الشرح الذي ذكرته، ترى هذا تقريبي أو تقويمي. أما على طريقة الحنابلة رحمه الله يأخذون بظاهر الحديث، قالوا فإذا أعطانا حقه وهو واجب عليه بنت لبون نرجع له ماذا؟ إما رجع له شاتين أو 20 درهم أو رجع له شات وعشرة درهم. طيب أعطانا بنت مخاض نقول عطنا زيادة شاتان أو 20 درهم. طبعا هذا رأي جمع من فقهائنا رحمه الله، وقالوا كالصرح المصرى كما سأتي في باب البيع إن شاء الله، أنه لو واحد أخذ ناقة يظنها حلوب وثرة مغشوش أنه اسمه مصرة، فالحديث قال يرجع وصاع من تمر، قال ترجع صاع من تمر ما تجيب قيمته، لأن القضية عندهم تعبدية، هذا مصوص عليه الغرة في الجنين. بعض مشايخنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن القضية كما شرحت قبل قليل تقويمية، فننظر قيمة الشاتين، ننظر بين القيم المختلفة، وقد تتغير القيم تلك واقع الناس. مسألة وهي مسألة تربطنا بموضوع التعامل مع ولي، عموما لو شخص ولي أيتام، تكون ولي اليتيم صغير أو مجنون سيدفع الزكاة من ماله، من واجب الزكاة، ماذا يدفع؟ قال المؤلف ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدوان مجزئ، يخرج مجزئ لكن يخرج أدوان مجزئ. كيف؟ أول شيء ننظر إلى قضية الشريعة في التعامل مع أموال اليتامى عموما، يعني في أكثر من آية في القرآن مش يقول الله جل في التعامل مع أموال اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. سيأتينا إن شاء الله في باب الحجر ضابط التعامل مع أموال الصغار والمجانين. لو أنت مسؤول عن هذا المال، إذا كان يكون عندك ابن أخ أخوك توفي رحمه الله وأبنائك أبناؤه أن تتولى أموالهم، وهم عندهم أموال وعيديات وعندهم كذا. فمن الخطأ ما يفعله البعض يجي يتصدق بمالهم، هذا ليس بالذي يحسن، تصدق صدق لوجه الله، يقول له أبي الأجر، لا في الحقيقة الأجر تحفظ ماله أو تنفق عليه من ماله لنفقتي وشماغ وثوب وملابس وفستي للبنات وكذا، تدفع له تنفق من ماله، لكن ما تجي تصدق من ماله هذا ليس من القربان بالتي أحسن. طيب حتى نفهم المسألة هذه، المؤلف قال طيب جاء الآن مزكي بأخذ، وهذا الصغير عنده مثلا عند 40 شاة، فشاة مختلفة في أشكالها وأحجامها وألوانها وأقيامها، طب خلاص أعطي شاة مجزئة، ما أعطي شاة صغيرة، أعطي شاة مجزئة بس ما أعطيها أثمن وأفضل أقول ما بالأجر، لا لا الأجر أن تعطيه مجزئ لكن أدون مجزئ، واضح؟ باب الأقربه إلا بالقدر المجزئ. قال ولا دخل لجبران في غير إبل. فيقول مؤلف طيب لو في البقر من التبيع ومسن سيأتي في غنم، لا لا الجبران ورد في الإبل فقط، يعني بنت مخاض بنت لبون حقه، فنقتصر على ما ورد شرعا. نأتي زكاة البقر على حسب الجدول، فأقل من 30 قدر النصاب هو 30، أقل من 30 من 21 ما تجب لأن نزلت تبقى قليل، من 30 إلى 30 عجل تبيع أو تبيع يعني ذكر أو أنثى، 40 إلى 59 مسنة، من 60 إلى 69 تبيعا، من 70 إلى 79 مسنة وتبيع. طيب إذا بلغت 80 فعندنا خاص قاعدة نقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فعلى هذا لو كان الإنسان عنده 90 من البقر، نعم 3 تبيعات سنتو. طيب لو عنده 110 نشطوا الثانية 3 مسنة تبيعات 3 تبيعات مسنة. طيب الطريقة ضبط الأعداد القاعدة العامة قبل ما نصت ليش قبل القاعدة هذه يعني تحفظ كنص شرعي يعني ثابت بالنص ما في قياس، ما فوق ذلك خلاص نحفظ القاعدة ونطبق عليها. شنو كان 110 هل مثل أخت تقول مسنة وتبيع صحيح؟ مسنتان تبيع. نعم مسنتان وتبيع واحد، لأن هنا 40 40 30 80 زائد 30 110 سنت. طيب لو نقول 120 مخير صحيح مخير بين أربع مسن أربع أتبعة هي مثل أغرفة مثل أرغفة رغيف أو ثلاث مسنات سيأتي أبشر سيذكر مالك. طيب ذكر مالك سمية البقر بذلك. قال ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع وتبيع. قد تقول شلون بقر تسوم ترعى، عمركم شفتوا بقر ترعى؟ يعني قد يقول بعض منا في مجتمعنا نعرف أن الغنم ترعى وأن الإبل ترعى، أما بقر ترعى في البر؟ يعني هو بيئاتنا الصحراوية نعم لا نعرف أن البقر ترعى، لكن لو تذهب إلى المناطق الجبلية يعني أذكر مرة يعني سبحان الله شفت عجب كيف الناس يرتبطون بأنواع من هذه البهائم. يعني إن كنت مثلا في بيشة كان يدور على المياه في الصيف، وكان الناس لا يعرفون إلا الإبل ولا يشربون إلا حليب الإبل ويكونوا كثير لحم الإبل، ولا يستسيغون لبن البقر ولا لحم البقر. تطلع 90 كيلو بس فوق جهة النماص وتنوم وغير ذلك، العكس أكثر ما عندهم البقر يستحبون لبن البقر ولا يأكلون لحم الإبل أو لا يستسيغون كثير منهم ولا يستسيغ، لأن هكذا اعتادوا مثل ذلك. فإذا البقر ممكن أن ترعى في الجبال مناطق الجبلية، وتذهب إلى بعض بلاد العالم الإسلامي ترى في حقيقة أن البقر هو أكثر طرف، وتنظر على مستوى العالم الإسلامي اتخاذ البقر أكثر وبلادهم بحكم يعني تجد أنها أفضل ربيعا وأفضل من غير البلاد العربية التي طبيعتها الصحراوية، تجد أنها ترى أكثر حرف تجب عليهم الزكاة في البقر. سبحان الله، عجيب الشريعة كيف ارتباط الإنسان بهذه الحيوانات وتأثيرها على تصفاته الخلقية وأخلاقه، أقصد الأخلاقية الخلقية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري، قال الغلظة في أهل الإبل، قال والسكينة في الغنم وأهل الغنم. وأذكر تعرفت على واحد ساكن حول الأحساء يقول سبحان الله في سنة واحدة تغيرت طبيعة أخلاقي إلى 4 شخصيات بحسب نوع ما أتعامل معهم وربيهم من هذه البهائم. يقول فكان فيه شدة على أهلي وجماعتي وأصحابي بسبب سبحان الله كان عنده إبل غضة فيها الإبل. وبعدين مليت منها وتعبت منها فاتخذت الغنم. سبحان الله يقول 180 درجة تغيرت أخلاقي للهدوء والسكينة ورايق كما قال سكينة فيها الغنم. وسبحان الله بعدها طحت بالصيد، يعني صار عندي اهتمام بالصيد. بيقول سبحان الله صرت ما أهتم بأهلي وأسرتي وأخذ إجازات بالأشهر كما جاء في أثر النبي داود في صحته من تتبع الصيد غفل. سبحان الله رجعت بعدها اتخذت الخيل، كان فيه شيء من العزة والأنفة. هذا إذا كان سن عايش البهم، فكيف لو عايش بني آدم المرأة دين خليله؟ قال ويجب في 30 من البقر ذكرنا، قال تبيع أو تبيعه عمرها سنة دون 30 ذكرنا الحديث. قال ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. إذن إذا وجبت مسنة هل يجزئ إخراج غيرها؟ يقول لا. قال لماذا؟ لأن الأنثى أفضل لأن فيها در ونسل، وهذا نص الشارع اعتباره. ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وإذا بلغت قلنا 120 يخير. هذا سؤال الأخ، هل يجزئ الذكر؟ الشريعة الأصل أنها تفضل الإناث، يعني أكثر نفعا وأكثر بركة، ونصت الشريعة عليه لأن فيه در ونسل وتسفين. لكن الذكر مخصوص في أحوال، منها في البقر إذا كان تبيع فتبيع أو تبيع، لأنه ورد به النص. كذلك ويجزئ ابن لبون متى وحق وجذع مكان بنت مخاض. لو إنسان ما عنده بنت مخاض ممكن يرتفع إلى أعلى من الذكور، واضح؟ كان يعني كان ابن اللبون يساوي بنت مخاض. هل في جبران؟ ما في جبران. قال ابن لبون وكذا حق وجذع عند عدمها، هذا جاء في الحديث بنت معاذ. وكذلك من الأحوال التي يجد الذكر فيها إذا كان يصاب كله ذكور، إذا كان واحد يربي فحول يربي ذكور فيجزئ سواء كان من الإبل أو البقر أو غنم. قال لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. أما في زكاة الغنم فالغنم تراه سهلة وخفيفة، تأخذ غنم فإنها بركة. طب تحت 40 ما فيها، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت عن 120 ففيها شاتان، من 120 إلى 200. فإذا زادت إلى 400 يعني قبل 400 فيها 3 شياة. ثم تكون قاعدة واحدة وهي قاعدة بعد 399 في كل 200 شاة. طب على لو قال شخص 199 شاتان، طيب 301 3 شياة. يعني لاحظوا هنا الوقت طويل، هذا من 201 إلى 399. طيب لو كان 996 9 حسنت، فالوقت هنا لا يعتبر، يعني سواء عنده 900 أو 999 كلها 9. وذكر المؤلف هنا التفصيل، سواء جذع ظان أو ثني معز. جذع كم عمره كما سيأتي في الأضحية؟ 6 أشهر. أو ثني معز عمره سنة 12 سنة. وذكر المؤلف هذه بالإجماع. ثم ذكر المؤلف الضابط، إذن خلنا نضع مثال تطبيقي. قلنا 999 كما قلت انت. طيب 50 من الابل ذكروني حسب الجدول. خمسون من الابل وليس 5. هذه محدده في الشريعه ما فيها قياس. حقه طب لا تقيسها بالقاعده في كل 50 حقه. طيب طيب ايش قال المؤلف لما ذكر الجدول؟ حدد المؤلف قال من 45 الى 65 كم يتلبون ولا حقه؟ طيب راجع لا لا حقه متأكد يعني في حقه يعني حقه. طيب 240 من الإبل بالضبط القاعدة 240 من الإبل نقسمها في 40 أو كل 240 نعم 5 أو خمس حقاق لا أربع حقاق وبنت لبون نعم 240 أو ست بنات لبون أو نقول ست بنات لبون 240 تقسيم 40. طيب 120 البقر ذكرناها مخيرة. قال المؤلف هل يأخذ يعني ما الشيء التي لا يجوز أن يأخذها؟ عندنا ضابط ما يأخذ الزكاة. الأصل أن يأخذ كما جاء في حديث معاذ لما بعثه نسل اليمن قال إياك وكرام أموالهم. إذن يأخذ الوسط فلا يأخذ الدنيء ولا الشريف يعني الذي فيه كما يقال نفاسة. إذن لا تأخذ هريمة ولا معيبة لا يضحى بها مثل فيها أي مثل هزيلة أو شيء من ذلك. قال إلا إن كان, إلا إن كان الكل كذلك ولا حامل لأن فيها منفعة له ولا الربة اللي تربى في البيت محتاجها يجي اللبن وتربي ولدها من باب أنه لا تفرق بين الأم وولدها كما جاء في الحديث ولا طرقة الفحل لأن اضطرقها الفحل قد يرجى منها الحمل ولا كريمة عند أهلها ونفيسة ولا أكولة. ما معنى أكولة؟ شرها بالأكل. ها طيب إلا يشاء ربها. الأكولة نعم مذمة أن تكون أكولة بحيث تتعب الفقير إذا أخذها أو تتعب مثلا مسؤول الزكاة في فإذا يشترط في المخرج السن الأنوثة هذا هو الأصل اللي مستثني أن لا تكون معيبة وأن تكون وسطا. أحسنت يعني هو يعني هو جمع المؤلف الكريمة لا تؤخذ لنفاستها ليس لعيبها إلا أن يشاء ربها. إيه لو يعني هذه أحسنت لو شاء ربها في الكريمة والأكولة أو طرقة الفحل أو الربة لو شاء في الأكولة صح هذا يظهر صح وتؤخذ مريضة من الأرض. إذا كان كلها مريض فتؤخذ صغيرة من صغار لكن من الصغار فقط صغار غنم. إذا كان كل الإنسان تملك صغار كان يكون باع الأمات وبقي عنده الصغار. وقد قال الصديق تذكر حديث قال لو منعوني عناقا أي صغير كانوا يؤدون على وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا إبل وبقر. إذا لا يأخذ من صغير صغار الإبل والبقر فلو زي فصلان وعجاجين. فلو كان إنسان عنده صغار من الإبل لا لابد أن يخرج لأن هذا شيء مقدر في الشرع وكذلك البقر لابد أن يخرج المقدر في الشرع ويجتمع الصغار والكبار وصحيح ومعبات ذكور وإناث من ما يأخذ. قال أخذت أنثى صحيحة كبيرة لا يجزئ الذكر ولا يجزئ المعيب ويأخذ الكبير للصغير على قدر قيمة المالين فيقدر على قيمة المالين فلا يأخذ التي أغلى عند أهلها وأنفس لما أخذ الوسط. وإن كان نصاب نوعين كبخاتي وعراق أو جواميس وبقر وضأن ومعز، إن عنده ضأن مثل النعيمي وعنده كذلك تيوس ومعز، فقال تؤخذ الفريضة من أحدهما، فيأخذ من هذا أو من هذا تجزي على قدر قيمة المالين، فيضم إلى بعض لأن جنس واحد. ختم المؤلف أحكام الخلطة، والخلطة لا تكون إلا في وأحكامها المختصة بها إلا في مثل بهمة الأنعام. قال المؤلف رحمه الله قال الخلطة الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، يكون له حكم المال الواحد. والعجيب أن الخلطة أحيانا تكون مفيدة للشخص وأحيانا تكون مضرة، أحيانا توجب عليك الزكاة والأصل ما تجب عليك. يعني خلنا نمثلها بطرافة، لو كان أخونا عبد الله عنده 20، أبو نادرة عندك 20، وخرطتم ما عندكم فصارت في ما يسمى حظيرة واحدة وحيش نوع، وكما سيأتي المؤلف يعني وجد فيها شروط الخلطة، كل واحد الأصل لو كانت غير ما فيها خلطة تجب عليه الزكاة ما تجب، لكن لما خرطتم طيب هذا من وجه ضرب عليكم أن وجبت عليكم الزكاة. طيب خل أعطونا وجه كذا ذكي أنك استفدت. صح، لو كان مزيقين عنده 40 والمعمر عنده 40 استفدتما، لو كان عندك 40 وغير مختلطة لوجب عليك زكاة شاة كاملة وأنت شاة كاملة، لكن مدام يقول بعضهم يقول نتعلم الحيلة أجل على الصدق هذه احتال يعاقب بنقيض قصدك مسألتنا. قال تصير مالين كالمختلطين كالمال الواحد، والأصل في خلطة كما جاءت كما سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق، الشريعة نهت عن ذلك، ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدق، وما كان مختلطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فطيب شلون طيب قبل قليل نأخذ شات من قبل قليل عبد الله وابو نادر أصبح مال واحد خلاص. نعم لا هو في الحقيقة كل واحد له نصيبة، لكن هو كلمة الواحد بس ما صار مال واحد، لكن فنقول خلاص نأخذ شاتك مثلا ويعطيك مثل شاتك كم تسوى 500 ريال، خلاص أعطها 250 ريال. واضح، فيتراجعان بينهما بالسوية. قال إن كان نصابا، إذا شروط زكاة المختلط إن كان نصابا من ماشية، إذن الخلطة عندهم فقط في الماشية وليس في الإبل ولا في البقر، والخلطان من أهل وجوبها أي وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ذمي ما تجب عليه الزكاة، أو عليه دين قد غطى لا تجب عليه الزكاة. قال سواء كانت خلطة أعيان، شوف الفقهاء يفرقون بين الخلطة، إنك خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة أعيان كيف؟ بكونه مشاع، يعني لو كان أخونا عبد الله بن عصام مع أخوك إبراهيم يعني ورثتوما، صار بينكم إرث ورثتم 40 شاة، هذه يسمى خلطة أعيان مشاع، لك نصفه وله نصفه، أو وهب لكم شخص 40 شاة، هذه يسمى خلطة أعيان. طب خلطة أوصاف ما هي؟ لا كل واحد يتميز نصابه، مثال أبو نادر وعبد الله أنت عندك 20 وأنت عندك 20، أنت تعرفها ورغم حطيت على علامات، بعض القبائل يحطون أحيانا أوصاف أو شيء من ذلك، أنت تعرف 20 وأنت تعرف 20، لكن قلت نحطها في الحوش هذا ونخلي واحد سوداني مسؤول عنها، إحنا مشغولين بأعمالنا وكذا، أنا هذه خلطة أوصاف تميز كل واحد وما يملكه، لكن اشتركتما في ماذا؟ في أمور خمسة، مراح تبيت وتأوي في مكان واحد، ومسرح تجتمع لتذهب للمرعى، ومحلب موضع الحلب، وفحل بل يختص بطرق أحد الملايين، ومرعى أو موضع الرعي ووقته، قد جاء في الحديث ما ذكره المؤلف رحمه الله. وإذا من الضابط الشرط العام يكون نصابا يكون من ماشية قلناها، وخلطة من أهل وجوبها، وأن يكون الخلطة هذه حول حتى تثبت أحكامها، ولا يكون ذرا من الزكاة سيذكر المؤلف. بدأ المؤلف يذكر أمثلة ذكرنا شيء منها، فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو لـ40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. كيف تتصور لو 40 لو أن 40 رجلا اشترك كل واحد عنده شاة واحدة وصار واحد مسؤول عن هذه الشيء. قال فعليهم شاة واحدة حسب أملاكهم. خلاص لو افترضنا الشاة هذه تسوى 400 ريال خلاص 400 تقسيم 40 كذا نشوف كل واحد يدفع 10 يعني وهكذا يعني مخصوص بالأسهم حسب قدر نصيبهم من هذه. طيب لو كان 40 شاة من يملكها؟ يملكها شخصين، واحد يملك 30 واحد يملك 10 نقول يجب عليهم كم؟ شاة واحدة. طيب لو الشاة الواحدة هذه قيمتها مثلا 900 ريال فنشوف نقدر الآن 900 ريال الآن تقريبا تقول ربعها يعني نقسمها أربعة نقسمها أربعين وإذا كان 320 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لأحد بحكم انفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة الثلاثة يعني الجميع الآن شو وضعه مستفيد صح مثل ما ذكرنا في مسألة المزيد والمعمر ولا أثر لخلطة بل ليس منها الزكاة كذمي ومدينة سرق دينه ماله ولا فيما دون النصاب لو كان خلطتكم 20-15 ما لكم زكاة ولا لخلطة مغصوب لا أثر لها وإذا كانت سعي الرجل متفرقة فوق مسافة القصر هذه أثر الخلطة لو كان بينهما مسافة سفر أو أقل أو أكثر. قال فلكل محل حكمه عندنا نقطة اتفاق ونقطة خلاف. إذا كانت سعي الرجل متفرقة فوق مسافة القصر أكثر الفقهاء ومن الحنابلة يقول لكل محل حكمه. فلو كان عندك يا أبا عصام في المجمعة 40 شاة وهنا على ضواحي الدمام 40 شاة هل تضمها مع بعض؟ تقول يجب علي شاة واحدة؟ لا وهي كلها لك لا تضمها لأن كل واحد له حكمه لكل محل حكمه فتجب إذن شاتين شاة هنا وشاة هناك. لكن لو كانت عندك بعد الدمام 10 كيلو 40 وجهة طريق الجبيل بعد 20-30 كيلو عندك 40 تضمها قد تضمها البعض لأنها بلد واحد دون مسافة قصر ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية من هذا لم يوصلها إنما جاء النص ويحرمان فرارا لما تقدم وكما ذكرنا أنه تحرم طلب ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق من المجتمع خشية الصدقة. إذا كان فيه سؤال أو إضافة نقف على يبقى حبوب الثمار. شكرا السلام عليكم. ماشية للغنم فقط عمر. نعم تفضل أخي أحمد ومحمد. وفقكم الله شيخنا ألا يؤخذ من يعني هذا الخلطة بما أنه على حسب الملك ألا يؤخذ أيضا زكاة الوقص؟ زكاة الوقص لا لا نرجع إلى حسنت إذا كانت خلطة نرجع إلى التقدير الشرعي فنقول 40 تختلف 120 وهكذا فنرجع لا أثر الوقص هنا. فلو كان الشخص قصدك نعم لا أثر في القيمة لكن أصل الزكاة مثل لو كان واحد تمام يعني خلنا نمثل بمثل هذا لو كان عنده شخص 40 وعنده 20 تمام هذا صاحب 40 هو تجب شاة واحدة صح لو كانت غير مختلطة و20 هذا ما تجب عليه لكن لو قرر الخلطة وجبت صح إذن هذا استفاد أن صار له تجب عليه شاة إلا شوي صح لأن هذاك بيعطيه شوي. طيب وهذا كان ما تجب عليه الزكاة لكن بالخلطة وجبت عليه الزكاة فنقول يعني قد يقول كلامك صحيح يا أخوي أحمد أن الوقص صار معتبر نسبيا في قضية القيمة يعني. لكن لا أصل وجوب الزكاة عدم وجوب الزكاة فهنا واجب عليهم زكاة لأن 60 شاة واحدة لكن يؤثر في القيمة صح الوقص. فنقول أنت خلاص ادفع شاة واحدة من شياتك من شياهك خلاص قد دفعت خلاص يعطيك صاحب العشرين كم هو الثلث مثلا خلاص يعطيك مثلا كم دفعت 600 ريال خلاص يرجع لك 200 ريال وهذا هكذا كيف اشترطت الزكاة من بعضها خصك انها تناسبت اذا كانت تخلط اوصاف خلاص كل واحد يعرف نصيبه يعني مثل اخونا ابو نادر وهذه تناسبت صارت بدل 20 صارت 30 وهي صارت 20 بدل 30 خلاص تحسب في العدد يعني صار المجموع مثلا لا السمه الاولى هي المعتبره لا هاي تحسب حتى الصغار تحسب العدد صعب تدخلها يعني قد يكون فيها الأولاد تحسب للإناث ولا لا للإناث نعم تحسب للإناث شيخنا إذا اشتراكت جميعا صلى الله عليه وسلم يا محمد شيخنا مثل من يريد أن يزكي مثل